واعلم أن الكتابة في لوح المحفوظ لها يعقبها كتابات أخرى، منها أن الجنين في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر أرسل الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فيكتب ذلك. وهذه كتابة خير كتابة التي في اللوح المحفوظ، هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان، ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية، يعني نسبة للعمر. إذا تم له 4 أشهر يعني 120 يوما، ولهذا تجد الجنين الحمل في البطن إذا تم له 4 أشهر بدأ يتحرك لأنه دخلت فيه الروح، وقبل ذلك هو قطعة من اللحم. كذلك في كتابة أخرى تكون في كل سنة في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفرق يبين ويفصل، ولهذا سميت ليلة القدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.